أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا إن الله وملائكته يصلون على النبي صلوا يا أيها الذين آمنوا صلوا يا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر والقمر إذا والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والسماء والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والسماء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها مساء كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله فكذبوه فعقروها فذنب من عليهم رب بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق استشفاعاً بالقرآن الكريم وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بآيات الله البينات. سلم فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد حسني حفل الليلة، وكانت معكم الإذاعة المحلية بهور، ونستودعكم الله ونلتقي بكم على خير إن شاء الله. والسلام والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.